مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. مرحبا ورمضان كريم، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 أبريل 2021 الموافق 5 رمضان 1442 هجرية. في العناوين: قرداش خليفة داعش المزعوم يظهر في فيديو لأول مرة، ثبوت كذب الأنباء عن قتل سفينة تونسي سفاح قلب لوزا في سبتمبر الماضي، داعش يمنى بخسائر في صفوفه القيادية في دمساك شمال شرق نيجيريا، وضيف الأسبوع الدكتور إسفنديار مير الباحث في مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا. نسأل عن معاني الانسحاب الأمريكي لمستقبل أفغانستان فيما تستعد على ما يبدو طالبان للعودة إلى الحكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. طالما جنح بي طائر الخيال وأبحرت بلبي سفن الآمال. نشرت صفحة الحلنت على الفيسبوك فيديو يظهر فيه خليفة داعش المزعوم أمير محمد سعيد المولى المعروف بحج عبدالله قرداش. الحلنت قال إن الفيديو من العام 2007 ويظهر جانباً من جلسة نقاش رسالة علمية قدم لها قرداش في جامعة الموصل. ماذا في الفيديو؟ يظهر قرداش جالساً وأمامه لوحة كتب عليها أمير محمد سعيد، وبالتحقق من شكله يبدو مشابهاً للصور التي نعرفها من وثائق التحقيق الأمريكية التي أفرج عنها مركز سي تي سي التابع لأكاديمية الحرب ويست بوينت في سبتمبر الماضي ومرة أخرى في أبريل الحالي. ومنذ ولوجي في مضمار الدراسات الأولية ثم الماجستير. في الفيديو يقدم الرجل للرسالة التي كانت في الواقع للحصول على درجة الماجستير وليس الدكتوراه كما جاء في الفيديو، وبحسب وثائق التحقيق فإن قرداش حصل على شهادة الماجستير فقط، وكان ذلك في ديسمبر 2006 وليس في 2007 كما جاء في الفيديو. في التقديم يشير قرداش إلى منهجية البحث ويذكر أنه تعامل مع 4 نسخ من المخطوطة موضوع الرسالة. ورمزت لنسخة مكتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله بذلك، وهو إمام صوفي وفقيه حنبلي شافعي تنتسب إليه الطريقة القادرية الصوفية، توفي في بغداد في القرن السادس الهجري. وهذا يظهر تأثر قرداش بالصوفية، بل إن وثائق التحقيق الأمريكية تذكر في خانة الدين أن قرداش مسلم سني صوفي. يضاف إلى ذلك الأخذ والرد الذي حصل بين قرداش ورئيس لجنة المناقشة الذي سأل عن إهداء كتبه قرداش في بداية رسالته وكان إلى من كان ديدنه الخفاء وعدم الظهور. طبعا المن ده تهدي انت إلى من كان ديدنه الخفاء وعدم الظهور. هذا شيوخنا العلماء إن شاء الله ذكرني بالحلاجة. ها؟ يعني تقصد بيهم أهل العبادة الشيوخ الصوفية يعني عامة العلماء شيوخ العلماء. وفي الفيديو نسمع كيف يتحدث الرجل، وهنا لاحظ متابع على تويتر باسم Observer 14 أن له لكنة تركمانية واضحة، وهذا يصب في مسألة الأصل العربي والأصل التركماني. ليس في الفيديو ما يشير إلى أن المتحدث هو غير قرداش، إلا أنه يختلف تماماً عمن يتوقع له أن يقود تنظيماً دموياً مثل داعش بعد 14 عاماً. وفي كل حال ليس هذا فيديو سيفخر أنصار داعش بتناقله، ولن يسرهم أن يروا خليفتهم المزعوم في أول ظهور حي له على هذه الشاكلة، ضعيف الشخصية هزيل المنطق. في المقابل الشخصية الظاهرة في الفيديو تتسق مع ما بدا في وثائق التحقيق الأمريكية. بحسب هذه الوثائق انضم قرداش رسمياً إلى تنظيم دولة العراق الإسلامية في يوليو 2007، وسرعان ما تدرج في السلم الوظيفي حتى أصبح نائباً لوالي الموصل. اعتقلته القوات الأمريكية في يناير 2008، وبحسب فراس كيلاني من بي بي سي فقد أفرج عن قرداش بترتيبات غير واضحة في العام 2009 بعد أن أقرت أمريكا اتفاقية الصوفة تحديد وضع القوات الأمريكية في العراق. في تلك الوثائق وصف قرداش بأنه متعاون في كشفه معلومات هامة تتعلق بعناصر وقيادات التنظيم وتحديداً في فرع الموصل، وتشي الوثائق بأنه متورط في الكشف عن مكان أبي قسورة محمد مومو نائب أبي حمزة المهاجر وزير حرب التنظيم في ذلك الوقت والرجل الثاني عملياً في التنظيم. التحالف تمكن من مومو في أكتوبر 2008. وثائق الوشاية هذه يضاف إليها هذا الفيديو لما كان عليه قرداش ستكون أمراً يتعين على أنصار تنظيم داعش التعامل معه عاجلاً أم آجلاً. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العثور على أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي خبأها داعش في دار قديمة في المنطقة. الصحفية والباحثة فيرا ميرونوفا علقت إن سكان الموصل عند تحريرها عثروا على براميل من النقود والذهب مدفونة في الصحراء، وأضافت أن داعش كان يبيض الأموال من خلال الاستثمار في العقار وتهريبها تحت عباءات النساء. لكن السؤال الأهم هو أن أحداً لا يعرف أين ذهبت تلك الأموال اليوم ومع من. ذكر أن جمعة شقيق أبي بكر البغدادي كان يتولى جزءاً من الاستثمار من خلال رحلاته عبر الحدود التركية السورية. مرصد الجهادية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية سوف تتم انسحابها من أفغانستان بحلول سبتمبر 2021. بموجب اتفاق الدوحة يفترض أن تكون أمريكا قد أتمت الانسحاب بحلول مايو المقبل. طالبان أصدرت بياناً قالت فيه إن أمريكا أخلت بالاتفاق بتأخير الانسحاب، وبالتالي فإن الجماعة قد تتخذ إجراءات مضادة تتحمل أمريكا مسؤوليتها. فهل تهاجم القوات الأمريكية؟ هذا سؤال مطروح. ماذا يعني الانسحاب الأمريكي في أفغانستان لمستقبل السلام في هذا البلد؟ وماذا يعني بالنسبة لوضع طالبان كجماعة جهادية؟ من وجهة نظر الجهاديين فقد انقسموا. هيئة تحرير الشام على لسان القيادي فيها أبي ماريا القحتاني قال طالبان هي من سيحكم أفغانستان. أنصار القاعدة منقسمون إجمالاً حول الأمر، معظمهم مرحب وقليل متخوف. المنظر هاني السباعي مثلاً خطب من لندن في أول جمعة رمضان مشيداً بنهج طالبان مقابل نهج ما أسماها جماعات الدمقرطة. وهنا يأتي دور المتخوفين من أمثال أبي محمد المقدسي الذين ينظرون بقلق إلى البنود المتممة للاتفاق مثل تشارك الحكم مع الأطراف الأفغانية الأخرى. فالجهاديون يعتبرون الديمقراطية والانتخابات والتعددية والوطنية ضربا من الكفر. وعليه في هذا الاتفاق طالبان أمام معضلتين ستحددان هويتها الجهادية. أولاً، هل سيكبحون حقاً القاعدة ويمنعوها من شن هجمات تهدد أمن أمريكا وحلفائها بحسب بنود الاتفاق؟ مجلة لونغوار جورنال المتخصصة نشرت في الأيام الأخيرة أن القاعدة لا تزال تنشط في 21 ولاية من ولايات أفغانستان 34. ثانياً، هل سيقبلون التشاركية والتعددية في الحكم مع أطياف مختلفة سياسياً وعرقياً ودينياً؟ هل سيقبلون بالديمقراطية؟ سنتحدث عن هذه المسائل مع الدكتور إسفنديار مير الباحث في مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا بعد قليل. مرصد الجهادية. كشف جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام عن أسماء بعض المتورطين في خطف وقتل الدكتور فايز الخليف وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ، من أبرزهم رجلان أبو هاجر الحلبي وأبو زهير الإدلبي. معارضو الهيئة اعتبروا أن الهيئة هي المسؤولة عن قتل الخليف. المحامي عصام الخطيب نشر تحت عنوان ملابسات مقتل الوزير أن مقربين منه أكدوا أنه كان متضايق ضيقا جدا وأنه تصادم مع الهيئة، وقال حرفيا: لقد وصلت معهم إلى طريق مسدود، لست مرتاحا في العمل. مزمجر الثورة السورية وصف اعتقال الحلبي والإدلبي بالمسرحية التي أعدها قياديون في الهيئة، وقال إن المتهمين بقتل الوزير هم مجموعة أبو عبد الرحمن سفينة التونسي الذي استهدفه التحالف أصلاً منذ أشهر، وظلت الهيئة تلاحق مجموعته حتى قضت عليهم الآن بحجة قتل الوزير. وهنا نأتي إلى قصة سفينة، إلى استراتيجية جديدة لدى أنصار القاعدة يروجون فيها لقتل عناصر التنظيم هرباً من التحالف أو الجولاني. ماذا حدث؟ عملية الأمن العام في كفر دريان شمال إدلب أدت إلى قتل رجلين، أبي دجانة الليبي وسفينة أبي عبد الرحمن التونسي. الآن في سبتمبر الماضي أكد معارضو الهيئة أن سفينة التونسي قتل في غارة للتحالف طالت وقتها أبا سياف التونسي التابع للحراس، لكن الواضح أن سفينة أصيب في ذلك الهجوم ليموت هذا الأسبوع في عملية أمن الهيئة. سفينة مدرب عسكري مستقل طرد من جبهة النصرة في وقت ما بعد 2015 بعد أن ارتكب مجزرة الدروز في قلب لوزة. ويذكرنا هذا كله بأبي ذر المصري المطرود من الحراس والذي قيل إنه قتل في قصف التحالف في أكتوبر الماضي، لكن مطلع الشهر الحالي قال أنصار القاعدة إن المصري على قيد الحياة وإن الهيئة اعتقلته أخيراً. وهنا نتساءل، هل الاغتيالات التي وقعت خلال العام الماضي مثلا كانت حقيقية؟ ونتساءل عن المعلومات التي وصلت إلى البرنامج عن أن قيادياي الحراس أبا فاروق السوري وسامي العريدي غادرا إدلب باتجاه أفغانستان. أليس محتملا أن يكون في إدلب وأن يكون أنصار القاعدة روجوا لنبأ خروجهما للتمويه؟ كل شيء جائز، لكن يبقى أن القيادة غائبة، قد تكون متوارية من دون أن يمنعها ذلك من إصدار ما يشعر عناصر التنظيم بأنهم لا يزالون على قدر المسؤولية. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. احتفت قنوات داعش الرسمية بهجمات عناصر التنظيم في ولاية غرب إفريقيا على بلدة دمساك في شمال شرق نيجيريا. احتفوا بالهجمات المتكررة على البلدة وحرق المباني وسلب الممتلكات. ما لم يذكره داعش وأنصاره هو أن هذه الهجمات تسببت في تهجير أكثر من 65 ألف نسمة من سكان البلدة المنهكين أصلاً من الفقر والعوز. يضاف هؤلاء إلى 3,300,000 نسمة تهجروا ونزحوا في منطقة بحيرة تشاد بسبب هذه العصابات من داعش إلى بوكو حرام إلى القاعدة. لم يذكر داعش وأنصاره أن الاشتباكات مع الجيش النيجيري في دمساك أسفرت عن قتل قياديين في الصف الأول من داعش، أبرزهم المدعو أبو عائشة بوكار غانا فتشميرام. مرصد الجهادية. إذن ماذا يعني الانسحاب الأمريكي بالنسبة لمستقبل أفغانستان؟ نرحب بالدكتور إسفنديار مير، الباحث في مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور، ورمضان كريم. رمضان كريم، thanks so much for having me. إذن دكتور، ماذا يعني الانسحاب الأمريكي بالنسبة لأفغانستان والأفغانيين؟ Look, let me start by saying that this is a big decision by President Biden. And it's the end. The decision to end America's longest war. دعيني أبدأ بالقول إن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس بايدن كان قراراً هاماً، قرار إنهاء الحرب الأطول في تاريخ أمريكا والتي دامت 20 عاماً كان قراراً صعباً بالنسبة له، من ناحية لأن الجيش الأمريكي والاستخبارات الأمريكية وحتى بعض المستشارين لم يؤيدوا قرار الانسحاب الآن، لكن بايدن أصر على الانسحاب وعمل بما كان يقوله ويؤمن به دائماً، وهو أنه لابد من إنهاء الحرب في أفغانستان ولابد من أن تخرج أمريكا من ذلك البلد. هذا من ناحية. He's also talking about a lot of other challenges the U.S. faces. من ناحية أخرى، تحدث بايدن عن تحديات أخرى تواجه أمريكا مثل وباء كورونا وبروز الصين كقوة وتعنت روسيا. هذه أولويات أمريكا الآن، لكن الانسحاب الأمريكي لا يعني أن مشاكل أفغانستان سوف تنتهي. بالعكس، أعتقد أن قراره سيأتي بتحديات يتعين على أفغانستان مواجهتها وفي المدى البعيد والقصير. There's a possibility that the Taliban will not agree أما تحديات المدى القصير فثمة إمكانية أن طالبان لن توافق على قرار أمريكا الانسحاب النهائي في سبتمبر، لأن الاتفاقية الموقعة بين أمريكا وطالبان في فبراير 2020 تقول إن القوات الأمريكية يجب أن تكون قد انسحبت في الأول من مايو أيار، وليس أن تبدأ الانسحاب في الأول من مايو أيار. ومن الممكن جداً إذن أن تهاجم طالبان القوات الأمريكية في الأشهر المقبلة، وهذا الأمر سيخلق توترات كبيرة وسيعقد قرار الرئيس بايدن بالانسحاب. من ناحية أخرى، ثمة قلق كبير حول ديمومة الحكومة الأفغانية التي تعاني من مشاكل سياسية في كابول. ثم اقتتال داخلي بين أطراف الحكومة الأفغانية. الرئيس غاني غير محبوب، كما أن القوات الأفغانية والاستخبارات الأفغانية تكبدت خسائر كثيرة في المعارك ولديهم مشاكل متعددة، ومن الصعب أن تعمل بفعالية من دون الدعم الأمريكي. الانسحاب الأمريكي سيعرض الحكومة الأفغانية والنخبة السياسية في كابول والقوات الأفغانية في الميدان إلى ضغط كبير. طالبان ستضغط عليهم في شرق البلاد وجنوبها، حيث حققوا مكاسب كثيرة طوال الأشهر الماضية، حيث شنوا هجمات كبيرة داخل وحول قندهار وهلمند، وبذلك قويت شوكتهم هناك وباتوا يسيطرون على مساحات شاسعة. نأتي إذن إلى مسألة طالبان دكتور، إلى أي درجة سيمكن هذا الانسحاب لطالبان إمكانية العودة لحكم البلد وإعادتها إلى سابق عهدها؟ The Taliban have been engaged in a negotiation with both the U.S. and the Afghan government. And the U.S. منذ بدأ الطالبان المفاوضات مع الحكومتين الأفغانية والأمريكية، وأمريكا تحاول أن تدفع طالبان باتجاه إنجاز صفقة تشارك القوى مع الجمهورية الأفغانية. With the Afghan Republic. Before President Biden's announcement. قبل إعلان الرئيس بايدن، كانت أمريكا تحضر مؤتمر تشارك قوى في تركيا، إلا أن طالبان قالوا إنهم لن يشاركوا، لهذا أرى أن فرص الوصول إلى تسوية ضئيلة جدا. في المقابل الفرصة كبيرة لاحتمال ألا نرى عودة إلى المفاوضات. ما لم نشهد مبادرة دبلوماسية، فعلى الأرجح أن تشن طالبان حملة عسكرية بدءا من الجنوب والشرق، ويأملون أن الجانب الآخر لن يقاتل بجدية بسبب تشرذمه السياسي، وأنهم سيسيرون سيرا إلى كابول من دون الحاجة إلى مهاجمتها للسيطرة عليها. أعتقد أن هذه هي استراتيجية طالبان. ولكن للأسف أعتقد أن طالبان الآن تحتل موقعا قويا يؤهلهم للعودة إلى القوة العسكرية إن اختاروا ذلك. في هذه الحالة أعتقد أن المجتمع الدولي سوف يكبح جماحهم ويمنعهم من السيطرة على كابول، لكن إن فشل المجتمع الدولي ستعود طالبان إلى القوة ويعيدون ما تحدثوا عنه دوما، وهو إعادة الإمارة الإسلامية. هذه الإمارة سوف تشبه كثيرا طريقة الحكم التي اتبعتها طالبان قبل عام 2001، قد لا تكون هي ذاتها، لأن طالبان الآن انفتحت على المجتمع الدولي ولديهم خبرة سياسية. في بعض النواحي قد يختلفون، لكن مبادئهم الأساسية ستظل ذاتها، متسقة مع ما يعتقدون به وما كان في فترة ما قبل 2001. أعتقد أن طالبان سيحاولون التحول إلى شيء مشابه إن لم يكن مطابقا. In the pre-2001 period, and I think the Taliban are going to try to revert to something very similar, if not the same. فيما يتعلق بالعلاقة مع القاعدة، نعلم إنه القاعدة حتى اللحظة لا يزالون يدينون بالولاء والبيعة لأمير طالبان أخوندزادة، والجهاديون في كل العالم تقريبا باستثناء داعش طبعا يتطلعون إلى طالبان. هذه المرحلة الجديدة مع الانسحاب الأمريكي ماذا ستعني بالنسبة للعلاقة بين طالبان والقاعدة؟ هل تمكين طالبان سيعني حكما تمكين القاعدة؟ That's the million dollar question right now. That's the biggest question. هذا هو سؤال المليون. هذا هو السؤال الأهم على الطاولة اليوم. كما أشرت، القاعدة لا تزال تبايع طالبان، والمثير للاهتمام أن طالبان لم ترفض البيعة حتى عهد الزعيم السابق لطالبان الملا أخطر منصور. كانت طالبان تعلن رسميا تبني البيعة من أمير القاعدة أيمن الظواهري، لهذا العلاقة بين طالبان والقاعدة موجودة بحكم البيعة. بموجب اتفاق الدوحة، طالبان قدمت التزامات لأمريكا بخصوص القاعدة، لكنهم عمليا لم يتخذوا خطوات ضد القاعدة، ولا توجد مؤشرات على أنهم يسعون حقيقة إلى كبح جماح القاعدة. بل إنه عندما سئل قادة طالبان عن موضوع المجاهدين الأجانب وقادة القاعدة، ردوا بأن هؤلاء منشقون مسلمون طردوا من بلدانهم ويحتاجون إلى العون والدعم. بالتمشي مع هذا المؤشر، فمن المرجح أن طالبان سيقبلون بوجود الجهاديين في أفغانستان، أو على الأقل في الأجزاء التي يحكمونها. في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، نرى أن طالبان لا تزال على علاقات جيدة مع مجاهدين أجانب، ويسمحون لهم بأن يعيشوا في أفغانستان، مثل جماعة الباكستانية التي تعيش إما في مناطق طالبان أفغانستان أو قريبة منها. وثمة مجموعات أخرى مثل الحزب التركستاني الإسلامي وجهاديين من وسط آسيا، كلهم يعيشون في المناطق القريبة من مناطق سيطرة طالبان أفغان أو داخلها. كثير من الجهاديين لا يزالون في ذلك البلد، وأعتقد أن هذه العلاقة الرعوية أو الأبوية بين طالبان والجهاديين سوف تستمر في المستقبل. نقطة أريد أن أركز عليها دكتور لو سمحت، لنتذكر كيف هي الحياة تحت حكم طالبان من حيث حقوق المرأة والحضور الجهادي وقبول الآخر والتعددية وتشارك الحكم. ما هو سيناريو الحياة تحت طالبان الآن؟ Look, the international community and specifically the US government has given the Taliban ample opportunity. المجتمع الدولي وتحديدا الحكومة الأمريكية منحت طالبان فرصا كثيرة حتى يوضحوا موقفهم من مسائل تتعلق بالشمولية السياسية، وإن كانوا سيقبلون أطرافا وجماعات أخرى في العملية السياسية في أفغانستان. ثم هناك مسألة حقوق المرأة والأقليات، أعطي طالبان الفرصة حتى يعلنوا تصورهم حول التعامل مع بقية العالم. Their vision for how they want to engage with the rest of the world. And finally, on the question of violence. وأخيرا ثمة مسألة العنف وكيف ينظرون إلى عنف الجهاديين. للأسف استجابة طالبان لهذه الطروحات كانت سيئة بالرغم من كل مؤشرات التحفيز التي أبدتها الحكومة الأمريكية. في مسألة العنف مثلا، طلب المجتمع الدولي من طالبان أن يوافقوا على وقف إطلاق النار من أجل حفظ حياة الأفغان المدنيين الأبرياء، لكنهم لم يوافقوا على ذلك، الأمر الذي تسبب في توتر شديد. But they don't agree to that. This has been you know, a major source of tension on the issue of rights of women. They do not provide any clear-cut assurances. They are في مسألة حقوق المرأة لم يقدموا أي ضمانات واضحة. يتجنبون الحديث في الأمر. واضح أن خطتهم هي وضع القيود على حرية المرأة في أي حكومة يشكلونها في أفغانستان. سيسعون إلى تقييد الحريات التي تتمتع بها المرأة في كابول تحديدا. يرون أنها غير إسلامية ويجب تقييدها. The kind of liberties Afghan women enjoy, at least in major urban centers like Kabul, they see them as un-Islamic. لم يعبروا عن استعدادهم للتعامل مع أطراف أخرى في أفغانستان، أحزاب سياسية أو شخصيات بارزة. طالبان لم ينظروا إليهم بعين الأخوة. ثم إن كثيرا من الخطاب الصادر من جانب طالبان كان يشي بالانتقام، يريدون الانتقام من أحداث 20 سنة الماضية، ليس الانتقام من أمريكا فقط وإنما من الآخرين. لهذا فإن الصورة الظاهرة من سلوك طالبان وخطابهم مقلقة جدا، وتمثل حالة لا تسر مع الأسف. أشعر بالقلق على شعب أفغانستان. هذا بلد خاض حربا طوال 40 سنة الماضية، وأتوقع أن صراعات أخرى ستأتي. نسمع دكتور من أفغان أن طالبان يقبلون بآخرين في الحكومة ويقبلون إثنيات أخرى مثل السيخ، ونذكر طبعا الهزار الشيعة الذين هم جزء من طالبان. إلى أي درجة سيكون هذا الأمر مقبولا عند الجهاديين الذين يرفضون التعددية والديمقراطية والتشاركية؟ أين سيضع هذا طالبان بالنسبة للجهاديين فيما يتعلق مثلا بالتعددية؟ طالبان reject pluralism. They don't want elections. They reject elections. طالبان يرفضون التعددية، لا يريدون انتخابات، يرفضون الانتخابات. أما مسألة التعامل مع الإثنيات فربما تغيرت بعض شيء. أعتقد أن طالبان مستعدة لقبول إثنيات أخرى، وقد سعوا أنفسهم إلى ضم مقاتلين وعناصر من خارج إثنية البشتون التي تمثل منطلقهم الأساس. ربما أصبحت لديهم مرونة في مسألة الإثنيات، لكن تظل حالة شيعة الهزارة علامة استفهام كبيرة. كيف سيتعامل معهم طالبان؟ هذه المسألة المتعلقة بالشيعة والأقليات لا تزال غير واضحة، ولهذا فإن الأقليات في أفغانستان يشعرون بالقلق لأنهم لا يرون إشارات على أن طالبان تريد أن تكون تعددية ولو بطريقة غير ديمقراطية. ولهذا أعتقد أنه من غير الواقعي أن نتوقع أن طالبان سوف يسمحون بالتعددية، فهم لا يعطون مؤشرات على أنهم سيمثلون كل الناس وكل الإثنيات والهويات الدينية المختلفة التي توجد في أفغانستان. رؤيتهم هي أنهم هم من يحددون قواعد اللعبة ويقررون من سيكون جزءا من النظام السياسي ومن سيعيش بسلام ومن لن يعيش بسلام. And who gets to live in peace and who doesn't. الدكتور إسفنديار مير، الباحث في مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور، ورمضان كريم. رمضان كريم، السلام عليكم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، تقبل الله طاعاتكم، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.